Je druhá ze kopejkování a dopravy. وقال بالزعس والتلوزين سنبي ألا هو فضيلة المقارب آشير صور الشحات محمد أنور المقارب اتحاد الزعس والتلوزين العربي والمغب طهر فليتفضل مشكور Fear our God.

الشرطة عليك. الله يا شيخ شحات. الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا رب بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا حاج شحات يا الله يا سيدنا الله يا الله الله يا متمكن الله يا متمكن نعم يا ابو حس جميل الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ورش ورش يا ممتع يا ممتع يا شيخ بترجع على دلوعي بسم الله يا اخي الله كبير والله يا شيخ امير والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مصر الاول يا شيخ ام سنه ما شبعناش ولا عليك حاجه غير سبع يوم ربنا زي بعض ويحميك الله يا عم يا سلام يا الله ورب المعبود كمان الله يا عم اسمع اللي جاي اسمع قولي اتحرك يا بانو. الله يا ابو انور يعني يا استاذ يا ابني يا حس الانظار يا ابني يا حس جاي من عند ربنا الله مش حسك جاي من عند الله الله يا توبة صح يا شيخ ما تزعلوش يا استاذ عمرو خلينا شويه زي بعض يا فندم اوعى تزعلنا هتروح تاني اوعى تزعل الضرب انهم يكيدونا كام دي لسه فيها شغل كتير انت عارف انهم يكيدونا كام يا بسم الله ربنا ما يحرمنا منك يا حبيب. اه يا حاج شحال الاعلى الاعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله يا شيخ الله يا شيخ الله الله يا شيخ سبح اسم ربك الاعلى والنبي احسن السبب. الله يبارك فيك. الله الله الله الله الله الله الله الله ماشي يا عم.